بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: وتحرم أجرتهما. بعد أن تكلم المؤلف على تعريف الأذان والإقامة وعلى فضل الأذان والإقامة، وذكر أنهما فرض كفاية، شرع يتكلم على أحكامهما تفصيلا فقال: وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، لأنهما قربة لفاعلهما، فلا يجوز أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وقال: العمل على هذا عند أهل العلم. وقال: وكره أن يأخذ على أذانه أجرا. ولأن الأذان قربة لفاعل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا يجوز أن يأخذ عليها أجرا. وهذا في الإجارة، أن يكون العقد عقد إجارة، ولكنه يجوز أن يأخذ رزقا من بيت المال، أي من بيت مال المسلمين، من مال الفيء، إذا لم يكن هناك متطوع بالأذان. فالذي يحرم هو أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، وتحرم أجرتهما. الشارح فسر الأجرة هنا، قدر الأخذ، قال: ويحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. فالأخذ محرم، ولم يتعرض المؤلف للدفع، عبارته: يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، يعني أن يأخذ المؤذن أجرة. وهكذا عبر الحجاوي في الإقناع: ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما. وكذلك في المنتهى قال: وتحرم الأجرة عليهما. فقال الشيخ منصور في الشرح: أي أخذها. فالكلام على الأخذ ولم يتعرض للدفع. لكن الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى وكذلك الخلوتي قال: دفعا وأخذا، فلا يجوز دفعها ولا يجوز أخذها. فإن أخذ الأجرة فإنه يفسق ولا يصح أذانه، كما قال الشيخ عثمان، لأنه فعل فعلا محرما ويصر عليه يأخذ هذه الأجرة باستمرار، فيكون فاسقا ولا يصح أذانه، لأن الأذان المجزئ لابد أن يكون من عدل، لا يصح أن يكون المؤذن فاسقا. حينئذ الكلام في قول المؤلف: وتحرم أجرتهما، أي أخذها ودفعها، يعني دفعا وأخذا لا فرق. فإن لم يوجد إلا من يؤذن بأجرة، امتنع الناس من الأذان إلا بأجرة، فالظاهر تحريم الأخذ دون الدفع. فالظاهر تحريم الأخذ دون الدفع. لماذا؟ لأن الدافع حينئذ ليس له بديل، لكن الذي يأخذ الأجرة هو الذي يفعل فعلا محرما. وهذا يشبه ما قالوه في الرشوة، وعكسه قيل في مساكن مكة، كما سيأتينا إن شاء الله في تأجير مساكن مكة. إذن قول المؤلف: تحرم أجرتهما، يعني دفعا وأخذا. قال الشارح هنا: أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، لأنهما قربة لفاعلهما. حيث كان قربة فإنه لا يجوز أن يأخذ على ما يتقرب به إلى الله أجرا، ويشبه ذلك الإمامة، فلا يجوز أن يأخذ على الإمامة أجرا. طيب، هذه الرواتب التي يأخذها المؤذنون والأئمة، هل هي على سبيل الإجارة؟ لا، ليست على سبيل الإجارة، فليسوا أجراء وليسوا كالموظفين الذين يكون الواحد منهم أجيرا خاصا، وإنما هذه على سبيل الإعانة لهم، رزق يأخذونه من بيت المال للإعانة لهم ليتفرغوا لأداء هذه العبادات، ليتفرغوا لأداء هذه العبادات التي يتعدى نفعها، ليست عبادة قاصرة، ليس كقراءة القرآن، وليس كالصلاة، وليس كالصيام، وإنما هي عبادة يتعدى نفعها. فله، أي للإمام، أن يرزقهم من بيت المال، من بيت مال المسلمين الذي هو مرصد لمصالح المسلمين، حتى يقوموا بأداء هذه المهام التي كلفوا بها. ولهذا قالوا: فإن لم يوجد متطوع بالأذان والإقامة رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما، يعني أعطى الإمام من بيت المال، من مال الفيء، لأنه معد للمصالح، والرزق هو العطاء. قالوا هنا: يرزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما، لأن بالمسلمين حاجة إلى القيام بالأذان والإقامة، فحينئذ لا مانع. بل قال في المغني: لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه، لكن حيث كان هناك متطوع يقوم بالأذان والإقامة فلا يجوز بذل الرزق من بيت المال لمن يقوم بهما، لأنه لا حاجة إلى ذلك، فيصرف فيما يحتاج إليه. قال: وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، لأنهما قربة لفاعلهما، لا أخذ رزق من بيت المال، من مال الفيء، لعدم متطوع بالأذان والإقامة. فإذا لم يكن هناك متطوع بالأذان والإقامة فإنه لا بأس بأخذ الرزق من بيت المال. وأما مع وجود المتطوع فلا يجوز لأنه لا حاجة إلى ذلك. قال فلا يحرم يعني عند عدم المتطوع أن يأخذ المؤذن من بيت المال رزقا كأرزاق القضاة والغزاة، يعني كما لا تحرم أرزاق القضاة وأرزاق الغزاة جمع غاز، لأن ذلك كله يرجع إلى مصالح المسلمين. ثم شرع يتكلم على الصفات التي ينبغي أن تكون موجودة في المؤذن، وهذه الصفات منها ما يتعين، يعني لا يجوز أن يكون المؤذن إلا موصوفا بهذه الصفات، تكون شروط لصحة أذانه. وهناك شروط هي شروط كمال، يعني يستحب أن يكون المؤذن كذلك، صفات كمال يعني وليست شروط صحة للأذان. فهذه الصفات إذن منها الواجب ومنها المستحب والأكمل. قال وسن أن يكون المؤذن صيتا، يستحب أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت، لأنه أبلغ في الإعلام، أي أن يكون عالي الصوت لأن هذا أبلغ في إعلام الناس، والمقصود بالأذان هو إعلام الناس. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد لما رأى الأذان ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وقد قال الراغب يقال صوت ندي أي رفيع، واستعارة النداء للصوت من حيث إن من تكثر رطوبة فمه حسن كلامه، ويعبر بالندى عن السخاء، يقال فلان أندى كفا من فلان أي أسخف. فقال الإمام النووي رحمة الله عليه من هذا الحديث يؤخذ استحباب كون المؤذن رفيع الصوت حسنه، يكون حسن الصوت ويكون عالي الصوت. إذن يسن أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت لأنه أبلغ في الإعلام. زاد في المغني وغيره المؤلف زاد في المغني وغيره يعني وزاد غيره كما في المبدع أيضا، وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه. إذن يسن أن يكون صيتا عالي الصوت وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه. والنبي عليه الصلاة والسلام عجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. قال أمينا يعني يسن أن يكون المؤذن أمينا أي عدلا، فسر المؤلف هنا أو الشارح يفسر عبارة الماتن أمينا بأن يكون عدلا. لماذا؟ لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها، المؤذن مؤتمن على الوقت لأنه يعلمك بدخول وقت الصلاة، فلا بد أن يكون عدلا يعني زائد العدالة ليؤمن على الأوقات ويؤمن على نساء الجيران، لأن المؤذن يقف على المنارات وهي أماكن مرتفعة ليؤذن ليسمع الناس صوته، وحينئذ قد يطلع على بيوت الناس، فلابد أن يكون أمينا على عورات المسلمين وأن يكون أمينا على أوقات الصلاة لأنه يخبر بدخولها. والمراد بالأمانة هنا العدالة الظاهرة والباطنة. عندنا عدالة ظاهرة وهو أن يكون الشخص مستور الحال لا يعلم عنه مفسق، فهذا في الظاهر عدل. وعندنا عدالة باطنة يعني أن يعاشر ويخبر فيقال إن هذا الرجل مدخله كمخرجه، رجل صالح عاشرناه وخبرنا حاله وسبرنا أموره وعرفنا أنه رجل صالح وأنه يؤدي فرائض الله عز وجل ويترك محارمه، فهذا عدل ظاهرا وباطنا، وهذا الذي تقبل شهادته عند القاضي. هناك أمور يشترط أن يكون الشخص فيها عدلا ظاهرا فقط، وهناك أمور يشترط أن يكون فيها عدلا ظاهرا وباطنا. ففي الرواية مثلا لابد أن يكون الراوي عدلا ظاهرا وباطنا، لا يصح أن يكون مجهول الحال. هنا في الأذان عندنا عدالة هي شرط للصحة وعدالة هي مستحبة يعني من باب الكمال. كلام المؤلف هنا فيما هو أكمل، أن يكون عدلا يعني ظاهرا وباطنا، وأما مجرد العدالة الظاهرة أن لا يعلم أنه فاسق فهذا شرط لا يصح الأذان إلا به. إذن لابد أن نفرق بين العدالة الظاهرة والباطنة، فهذه صفة مستحبة وهو أكمل في حال المؤذن وهذا هو المراد هنا، وبين العدالة التي هي عدالة ظاهرة وهذه شرط لصحة أذان المؤذن. قال لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها، يعني كالصيام فإنه أيضا يرجع إلى أخبار المؤذن بأن الفجر طلع أو أن المغرب دخل وقته، فما زال الناس يعملون بأقوال المؤذنين في دخول أوقات الصلاة وغيرها، إذن لابد أن يكون عدلا وأن يكون عالما بالوقت. قال عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله، إذن يستحب أن يكون المؤذن من الذين يعلمون أوقات الصلوات عن طريق العلم بالحساب والتسيير والزوال وحركات الأفلاك وما إلى ذلك، هذا مستحب في حق المؤذن. طيب لكن يصح أذان الجاهل إذا قلد عالما، إذا كان المؤذن لا يعلم الأوقات لكنه قلد عالما أو اعتمد على المواقيت المعتبرة التي اعتمدها العلماء وعليها عمل المسلمين كما هو الواقع الآن، فإن هذا مجزئ. قال فإن تشاح فيه اثنان فأكثر، يعني إن اختلف وتنازع اثنان، تشاح من الشح وهو البخل مع الحرص، فكل واحد من هؤلاء يريد أن يؤذن ويريد أن لا يترك الأذان لغيره، وعرفنا أن الأصل أن يكون المؤذن واحدا ويزاد مع الحاجة، فإن تشاح فيه اثنان حينئذ لا نستطيع أن نقدم أحدهما بالاختيار والمزاج هكذا، لكن لابد من شروط يقدم فيها فلان على فلان، لابد من مواصفات تنطبق على من يقدم. فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه، أي فيما ذكر من الخصال، وأن يكون صيتا أمينا عالما بالوقت، فيقدم الأفضل منهما، لأن هذه صفات ترجع إلى الأذان، فيقدم من توفرت فيه أو كانت فيه أكمل، قدم أفضلهما فيما ذكر من الخصال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم بلالا لأنه أندى صوتا، وهكذا بقية الخصال. ثم إن استووا فيها في هذه الخصال، كان كل منهما صيتا أمينا عالما بالوقت، قدم أفضلهما في دينه وعقله لحديث ليؤذن لكم خياركم، فينظر بعد ذلك فيما يتعلق بالصفات المؤذن من حيث هو، يعني هناك صفات متعلقة بالأذان هذه مقدمة لأن هذا البحث في الأذان، فمن كانت صفات المؤذن الأكمل موجودة فيه فهو أولى. ثم إن استوى في هذه الصفات المتعلقة بالأذان الرجع إلى ذات هذه العبادة، نرجع إلى الصفات الرجع إلى الأشخاص في القدر الزائد عما يتعلق بهذه العبادة، فيقدم أفضلهما في دينه وعقله لحديث ليؤذن لكم خياركم، وحينئذ يكون هو المقدم، لأن من كان أفضل في دينه يكون أكمل عدالة وأكثر تحريا وأأمن على عورات المسلمين وهكذا. ثم إن استووا في الصفات التي ترجع إلى الأذان واستووا في الصفات التي ترجع إلى الدين والعقل، يقدم من يختاره أكثر الجيران. قال ثم إن استووا قدم من يختاره أكثر الجيران، لأن الأذان لإعلامهم فيكون لرضاهم أثر في التقديم، ولأنهم أعلم بمن الذي يبلغهم صوته ومن هو أعف عن النظر إلى بيوت المسلمين. والشارح هنا قال أكثر الجيران، يعني الماتن يقول ثم من يختاره الجيران، الشارح قال أكثر، لماذا؟ لأن الأكثر له حكم الكل، ويصعب أن يصل الإنسان إلى درجة أن يرضى عنه جميع الناس، فقد يتنازع الجيران، فينظر من الذي يختاره الأكثر، والأكثر معتبر يغلب وله حكم الكل في كثير من مسائل الدين وفي كثير من الأمور العقلية أيضا. ثم إن تساووا في الكل فقرعة، يعني بعد استوائهم في كل هذه الصفات فقرعة، يعني تجرى قرعة، فأيهم خرجت له القرعة قدم. وهذا أصل شرعي دلت عليه الشريعة في مسائل، فإن الله عز وجل ذكر القرعة في كتابه عندما قال فساهم فكان من المدحضين، وقال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القرعة في الأذان، قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وحينئذ فإذا استوى الناس في الخصال المشترطة أو المعتبرة شرعا ولا سبيل لتقديم أحدهم على الآخر، فإن القرعة تميز الشخص المقدم، وهذا يحصل أيضا في أمور متعددة، وذكر ابن رجب رحمه الله في قواعده قاعدة في هذه المسألة، مسألة القرعة. ومن المسائل التي تذكر فيها أن الإنسان إذا أراد أن يسافر بإحدى زوجاته إذا كان له أكثر من زوجة فإنه يجري قرعة من الذي يسافر بها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه فأيتون خرج سهمها فإنه يسافر بها. فالقرعة من الطرق الشرعية للتمييز، قاعدة التي ذكرها ابن رجب قاعدة 60 بعد 100، يحسن أن يراجعها طالب العلم، يقف على المسائل التي ذكرها الفقهاء ذكروا أنه تجرى فيها القرعة. وابن رجب يقول تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه، وسواء في ذلك الأموال والأبضاع في ظاهر المذهب، وكذلك يستعمل في حقوق الاختصاصات والولايات ونحوها، ولا يستعمل في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء. ثم ذكر مسائل كثيرة تترتب على هذه القاعدة، وذكر منها التشاح في الأذان، لأنه يعني منصوص عليه، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، واحتج الإمام أحمد بأن سعدا أقرع بين عدد من المؤذنين اختلفوا يوم القادسية، ونص عليه الإمام أحمد في رواية أبي داود على تقديم، بل نص يعني في رواية أبي داود على تقديم القرعة على اختيار الجيران، لكن المذهب أن اختيار الجيران مقدم. على كل حال هي قاعدة مفيدة يحسن أن يرجع إليها طالب العلم. قال المؤلف رحمه الله فأيهم خرجت له القرعة قدم، وهو أي الأذان المختار 15 جملة، جملة تمييز، الأذان المختار 15 جملة. طيب قوله الأذان المختار، لماذا يقول المختار هنا؟ لأن هناك صفات وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان، يعني هناك عدة مؤذنين للنبي عليه الصلاة والسلام، أذن بلال، وأذن أبو محذورة، وأذن ابن أم مكتوم، وأذن سعد، وأذن أخو صداء، فهم خمسة من المؤذنين للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان الأذان يختلف، فأذان أبي محذورة يختلف عن أذان بلال رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا. وهنا قاعدة في المذهب، أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها. إذا جاءتنا عبادة على عدة وجوه، كما يأتي أحيانا في الأذكار وفي صفة الصلاة في مواضع منها، وكذلك في الأذان، وهكذا في مواضع تأتي صفات متعددة للعبادة الواحدة. فالإمام أحمد قاعدته في هذا الباب، وهي قاعدة أهل الحديث، أنهم يجوزون جميع الصفات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير كراهة لواحدة منها، كل الصفات تكون جائزة، لكن بعضها أفضل من بعض، لكن بعض هذه الصفات أفضل من البعض الآخر. وهل الأفضل المداومة على نوع واحد منها، أو الأفضل التنويع، أن يفعل الإنسان جميع الأنواع في أوقات شتى، لكن لا على سبيل الجمع في وقت واحد، وإنما في أوقات شتى، مثلا دعاء الاستفتاح، هل يقول دائما سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك كما هو مذهب الإمام أحمد، أو ينوع تارة يقول هذا، وتارة يقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي، وتارة يقول وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره. هذه مسألة فيها خلاف بين أصحابنا، وفيها خلاف بين العلماء عموما. فظاهر كلام الأصحاب أنه يلزم صفة واحدة، الأفضل أن يداوم على نوع واحد منها. واختار الشيخ تقي الدين أنه ينوع يفعلها في أوقات شتى، لأنه هكذا جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام متنوعة، فالأفضل أن يواظب عليها متنوعة. ومن هنا تجد الخلاف بين الفقهاء، هل يستحب أن يقول كذا دائما، أو يستحب أن يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا، أو كل واحد يستحب صفة لمدرك من المدارك ويرجحها على غيرها. فيختلفون في اختيار صفة من الصفات، يعني أولا يختلفون هل نأتي بها على صفاتها المتنوعة كلها، أو نرجح صفة منها. ثانيا يختلفون حين نرجح صفة منها، إذا كنا سنقول بالترجيح نرجح هذه أو هذه أو هذه، فيختلف الفقهاء. وهناك خلاف ثالث، وهو أنه هل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع وتلك الصفات المختلفة، أو الأفضل أن نقتصر على واحد منها. وهذا أيضا فيه نزاع في المذهب وخارج المذهب. ولذلك مثلا مسح الأذنين، المذهب أنه يستحب مسحهما مرة واحدة، إما مع الرأس وإما بماء جديد، لكن المذهب المعتمد أنه بماء جديد ولا يسن الجمع بينهم. وكذلك الاستفتاح، المذهب أن الأفضل أن يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك مقتصرا عليه. واختار ابن هبيرة من أصحابنا أن الجمع بينه وبين الاستفتاح بوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى آخره أفضل. وحينئذ ستجد خلاف الفقهاء مبنيا على هذه القواعد. أما أن يأتي شخص لا يدرك هذا الخلاف الفقهي ولا يدرك هذه المدارك للعلماء، ويستدرك ويقول فلان فتته السنة، وفلان أو المذهب الفلاني لا يستحب كذا، وهو مفرط في اتباع السنة في كذا، وهذا يحصل من بعض المعاصرين يعترضوا على العلماء بدون أن يقف على مداركهم في الخلاف. فالأئمة لم يجهلوا هذه الصفات الواردة، ولم يجهلوا أنها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فضلا عن أن يكون بعضها ضعيفا، لكن الكلام في العام هم لا يجهلون أن هذه الصفة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لهم مدرك في ترجيح هذه على تلك، أو أنه هل يرجح أصلا أو يؤتى بها على صفاتها المتنوعة. فكونك تختار التنويع لا ينافي أن من اختار صفة واحدة ورجحها يكون متبعا للسنة، يعني بحسب القاعدة التي ترجع إليها في هذا الباب. ولهذا بعض الناس الآن يقول فات الفقهاء صفات معينة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ووقفنا على صفة لم يقف عليها الفقهاء ولم ينص عليها العلماء إلى آخره. وهذا في الحقيقة فيه طعن في العلماء، وفيه طعن في اتباعهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الفهم عن العلماء ووضع القواعد التي يرجعون إليها أمام عين الإنسان حين ينظر في خلافهم، وحين يرجح بين أقوالهم، وحين يتكلم هل فلان أخطأ ولا فلان أصاب، فلان اتبع السنة، فلان خفيت عليه السنة. فهذه الأمور يتكلم عليها الإنسان إذا وصل إلى درجة من الفهم والوقوف على مدارك العلماء والإنصاف. على كل حال، المذهب أنه يستحب في الأذان صفة معينة هي المستحبة في الأذان مع تجويز الصفات الأخرى. فالأذان المستحب عندنا هو أذان بلال، قال وهو أي الأذان المختار 15 جملة، لأنه أذان بلال رضي الله عنه. وهذا لأن بلالا كان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، حتى إنه لما قيل للإمام أحمد إن أذان أبي محذورة فيه الترجيع، يعني أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله سرا، ثم يرجع ويقولها جهرا فقيل الإمام أحمد رحمه الله: أليس حديث أبي محذورة بعد فتح مكة وبعد حديث عبد الله بن زيد يعني يكون هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب الإمام أحمد رحمه الله يجوز الترجيع في الأذان، يقول لا بأس به، لكنه ليس الأفضل عنده. ولهذا لما قيل له كما في مسائل ابن هانئ: فإن بالمدينة من يؤذن بأذان أبي محذورة كثيرا، قال: ما كان يؤذن بها إلا أهل مكة، وهذا محدث بالمدينة. انتبه، ولا يقول أنه محدث ولا بدع، لكن يقول في المدينة ليس الصفة التي يؤذن عليها المؤذنون في المدينة وتورثوها عن بلال رضي الله عنه وعن مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا في المدينة. قال: فإن فعله إنسان لم أعنفه، يعني لا أنكر عليه لأنه فعل صفة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما الذي اختاره الإمام رحمه الله؟ الإمام لما قيل له: أليس حديث أبي محذورة بعد فتح مكة وبعد حديث عبد الله بن زيد؟ فقال: أليس رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد؟ يعني لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة أقام في المدينة قبل موته صلوات الله وسلامه عليه، وسمع بلالا يؤذن 5 مرات في اليوم على الصفة التي كان يؤذن عليها بلال منذ علمه النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا الأذان هو الذي مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤذن به أمامه في حضرته بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك استحب الإمام أحمد هذا الأذان ورجحه، وإن كان مذهب الإمام الشافعي ترجيح أذان أبي محذورة الذي كان عليه أهل مكة فهذا لا إشكال فيه، يعني خلاف معتبر بين أهل العلم، لكن اختار الإمام أحمد رحمه الله الصفة التي كان يؤذن بها بلال رضي الله عنه، فالأذان المختار 15 جملة. لماذا؟ قال: لأنه أذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين، لأن بلالا كان يداوم على ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، وهو لا يداوم إلا على الأفضل والأكمل، النبي عليه الصلاة والسلام لا يداوم إلا على الأفضل والأكمل، فحينئذ نقول أن الأذان الذي كان يؤذن به بلال أفضل وأكمل من الأذان الذي كان يؤذن به غيره، فيستحب أن لا يرجع الشهادتين، فإن رجعهما فلا بأس، يعني يجوز، لكن أفضل عدم ذلك، والترجع أن يكرر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني يأتي بهما أولا بصوت منخفض ثم يعيدهما بعد ذلك بصوت مرتفع، سمي ترجيعا لرجوعه من السر إلى الجهر، فهو أولا يأتي بصوت منخفض يسمع من بقربه، ثم بعد ذلك يأتي بصوت عال يسمعه الناس على كبقية ألفاظ الأذان. إذا اعتمد الإمام أحمد أذان بلال الذي ليس فيه الترجيع. قال: يرتلها، أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان، المستحب في الأذان أن يأتي به الإنسان على مهل، وفي الحديث: إذا أذنت فترسل، والمترسل هو الذي يتمهل في تأذينه ويبينه بيانا يفهمه ويميزه من سمع من غير تمطيط ولا لحن ولا تغن ونحو ذلك من الأمور المكروهة كما سيأتي بيانه، وهو من قولهم: جاء فلان على رسله، يعني على هيئته من غير عجل ومن غير سرعة. ولما كان الأذان لإعلام الغائبين كان التثبت فيه والترسل فيه والمبالغة في بيانه أولى، لأنه يحقق المقصود، وللإمام الشافعي رحمه الله استنباط حسن في هذا، فإنه قال: أحب رفع الصوت للمؤذن، وأحب إذا اتخذ المؤذن أن يتخذ صيتا وأن يتحرى وأن يكون حسن الصوت، فإنه أحرى أن يسمع من لا يسمعه ضعيف الصوت، وحسن الصوت أرق لسامعه، والترغيب في رفع الصوت، شوف الاستنباط، والترغيب في رفع الصوت يدل على ترتيل الأذان، لأنه لا يقدر أحد على أن يبلغ غاية من صوته في كلام متتابع إلا مترسلا، وذلك أنه إذا حذف ورفع انقطع، فأحب ترتيل الأذان وتبيينه بغير تمطيط ولا تغن في الكلام ولا عجلة، وأحب في الإقامة أن تدرج إدراجا ويبينها مع الإدراج، وكيف ما جاء بالأذان والإقامة أجزأ، غير أن الاحتياط ما وصفته. فرحمة الله على هذا الإمام العظيم. إذن يستحب أن يرتل ألفاظ الأذان، يتمهل في ألفاظ الأذان، ويقف على كل جملة، يستحب أن يقف على كل جملة من الأذان، فيكون التكبير في أوله 4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذه هي الصفة المستحبة، وهذا الذي عليه استحباب صفة الأذان، وكان عليه أيضا المؤذنون في السابق، لكن العمل بعد ذلك اختلف في التكبير، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر هذا قال: وعلى ما ذكره أصحابنا لا فرق بين جزم التكبير وجزم غيره من الكلمات، ومن الناس من يجعل التكبيرات 4 جملتين، يعرب التكبيرة الأولى في الموضعين، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيقف 2 مرات فقط، وفي الآخر في آخر الأذان لا يقف، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لكن على الصفة التي ذكرها أصحابنا هنا يكون التكبير في أوله 4 جمل: الله أكبر، ثم يسكت سكتة يسيرة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكذلك في آخره يكون التكبير جملتين فيقف على كل تكبيرة، لأن هذه جملة إنشاء جديد فليس توكيدا بل هي جملة مستقلة، وهذا ذكره الحجاوي رحمه الله في حواشي التنقيح، وذكر أن اختلف فيه مع شيخه الشويكي ثم وقف على المراد، وأن وهو قال يعني في نقاشه القديم مع شيخه إنه يقف عند كل جملة، وإن كان العمل على خلاف هذا، العمل يعني من سنوات متطاولة على خلاف هذا. فالمراد بالجملة هي الجملة النحوية المركبة من مبتدأ وخبر، فيكون التكبير حينئذ في أوله الله أكبر جملة والله أكبر جملة وهكذا، يقف على كل جملة. وقد ذكروا أن هذا هو المستحب، يعني الصفة التي عليها المؤذنون قديما، وقال إبراهيم النخعي: شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما، الأذان والإقامة. وقال أيضا: كانوا يجزمون التكبير، عن عدد من السلف: الأذان جزم، والتكبير جزم، والتسليم جزم، والقراءة جزم، وجزم يعني يقف على كل جملة منها، فهذه هي الصفة المستحبة. قال: وأن يكون قائما، يعني يستحب أن يؤذن المؤذن قائما، وهذا حكي فيه الإجماع أن السنة أن يكون المؤذن قائما، ويكره الأذان وكذلك الإقامة. قاعدا إلا لمسافر ومعذور، وكذلك راكبا وماشيا ومضطجعا، كل ذلك مكروه. واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بلال قم فأذن، وكان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذنون قياما. والإقامة كذلك، لأنه يدعو الناس للقيام إلى الصلاة، يقول لهم قد قامت الصلاة، يدعو الناس للقيام إلى الصلاة، فالداعي إلى الشيء أولى أن يكون مبادرا إلى العمل به، لهذا يكره الأذان والإقامة من غير القائم إلا للمسافر والمعذور. قال: وأن يكون قائما على علو. لم يذكر المؤلف شيئا مهما، وهو أن الأذان لا يصح بغير العربية مطلقا، لا يصح الأذان بغير العربية مطلقا، بل لابد أن يأتي به باللغة العربية. قال: على علو، يعني على مكان مرتفع كالمنارة، لأنه أبلغ في الإعلام، فيستحب أن يكون الأذان على مكان مرتفع. هذا في السابق كانوا يحتاجون إلى هذا ليبلغ الصوت مدى، وأما الآن مع مكبرات الصوت فإنه من فضل الله علينا يؤذن الإنسان داخل المسجد ويبلغ الصوت مدى بعيدا، وهذا يدل على أنه يستحب الأذان في هذه المكبرات لأنها تحقق المقصود الشرعي، يتحقق بها بلوغ الصوت إلى مكان بعيد أكثر من الأذان على المنارات قديما. قال: وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، يعني يستحب أن يكون المؤذن متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. وفسر الطهارة هنا بالحدث الأكبر والأصغر، وبعضهم يفسرها بأنه يكون طاهرا من النجاسة أيضا. ويكره أذان جنب وإقامة محدث، بين المؤلف أنه يستحب أن يكون متطهرا من الحدثين. طيب، ما حكم أذان المحدث؟ يقول: في الجملة هو خلاف الأولى، لكن هل كله سواء؟ يقول: لا، لا يلزم من ترك المستحب أن يكون الإنسان قد فعل مكروها، يعني قد يترك الإنسان مستحبا ولا يقال إنه يكره له كذا، بل هو خلاف المستحب أو خلاف الأولى. أما الكراهة فدرجة أعلى من درجة خلاف الأولى على المشهور عند الأصوليين. إذن حين نقول يستحب أن تؤذن متطهرا، لا يلزم من ذلك كراهة الأذان محدثا وكذلك الإقامة، لكن عند التفصيل قالوا: يكره أذان الجنب، وليس المحدث حدثا أصغر، لكن يكره أذان الجنب، وتكره إقامة المحدث، لأنه سيفصل بين الإقامة والصلاة بالوضوء، وحينئذ سيكون هناك تفويت لبعض الصلاة، ولأنه يدعو الناس إلى الصلاة فلابد أن يكون متهيئا لها، فهذا الفصل من أجله قالوا يكره لمن يقيم الصلاة أن يكون محدثا حدثا أصغر. أما المؤذن فلا كراهة في حقه أن يكون محدثا حدثا أصغر، لكنه خلاف الأولى، فيكره أذان الجنب وتكره إقامة المحدث، لكن يصح الأذان في الحالتين. قال ابن فيروز رحمه الله: ولو بمسجد لحصول المقصود، والتحريم بمعنى آخر، يعني التحريم يرجع إلى شيء خارج عن العبادة، فنعم لا يجوز أن يمكث الجنب في المسجد إلا بوضوء، فلو أنه أذن وهو جنب من داخل المسجد فهل يصح الأذان؟ نقول نعم، لأن النهي لم يعد إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، فيصح أذان الجنب مع الكراهة وتكره إقامة المحدث. قال المؤلف رحمه الله: في الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة ببدنه وثوبه. هذه السنية يقيسها صاحب الرعاية، يقيس صاحب الرعاية الطهارة في بدنه وثوبه يعني من النجاسة على الطهارة من الحدث، فيسن أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، وأن يكون متطهرا من النجاسة كذلك، يعني على سبيل القياس ألحق طهارة من النجاسة طهارة من الحدث، وذلك لأنه أكمل في حال الإنسان، أن يذكر الله عز وجل على طهارة كاملة. طيب، ثم ذكر المؤلف أن يكون مستقبل القبلة، يسن أن يكون على علو متطهرا مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، فإذا أخل بذلك يكره له هذا مع الصحة، يعني يكره أن يؤذن غير مستقبل القبلة، لكنه يصح الأذان حينئذ. فكان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذنون مستقبل القبلة، وعليه عمل المؤذنين، حتى قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، فإن أخل بهذا فإنه يكره مع الصحة، وهو متجه في كل عبادة إلا بدليل، كما قال ابن مفلح يتجه في كل عبادة أن يكون الإنسان مستقبل القبلة إلا بدليل، كخطبة الجمعة فإن خطيب الجمعة ينظر إلى الناس ويستدبر القبلة. قال مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه. السبابتان لا يتعينان، يعني لو قال جاعلا إصبعيه وتركهما على هذا فلا إشكال فيه، لا يتعين أن يكون الوضع للسبابتين. وفي فتح الباري لابن رجب الجزء الثالث صفحة 558 مبحث نفيس في وضع الإصبعين في الأذنين وفي صفة ذلك خلاف، وذكره وأطال فيه وتكلم فيه كلاما حسنا جدا، وذكر أيضا في الإنصاف أن عن الإمام أحمد رواية أنه يجعل أصابعه على أذنيه مبسوطة مضمومة سوى الإبهام، وبعض أصحابنا كصاحب التلخيص والهداية قال وليجعل أصابعه مضمومة على أذنيه، وعن الإمام أحمد رواية يفعل ذلك مع قبضه على كفيه، واختاره الخرقي، ونقله عنه ابن بطة وقال سألت أبا القاسم الخرقي عن صفة ذلك فأرانيه بيديه جميعا وضم أصابعه على راحتيه ووضعهما على أذنيه. وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب أحب أن يجعل يديه على أذنيه على حديث أبي محذورة وضم أصابعه الأربع ووضع على أذنيه. طيب، قول جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه، يقول الشارح لأنه أرفع للصوت. طيب، هل هذا في الأذان والإقامة أو في الأذان فقط؟ مذهب الشافعية أنه في الأذان فقط، وفي ذلك خلاف بين العلماء، والترمذي في جامعه قال العمل على هذا عند أهل العلم، يستحب أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان، وبعض أهل العلم قالوا في الإقامة أيضا، والأصل استواؤهما إلا بدليل. وممن نص على هذا من أصحابنا ابن مفلح رحمه الله في النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر للمجد بن تيمية، فإنه قال عند قول المحرر ويجعل إصبعيه في أذنيه، قال نص عليه في رواية حنبل، وروى جماعة عنه أنه كان يفعل ذلك، الإمام أحمد نفسه رحمه الله كان يفعل ذلك، فإن اقتصر على واحدة كفى قاله القاضي. وقال رأيت أبا عبد الله إذا أذن يضع إصبعه على أذنيه في الأذان والإقامة. قال المؤلف رحمه الله غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها، هذا هو المذهب أنه لا يستدير سواء كان في المنارة أو كان في غير المنارة. وعن الإمام أحمد رواية أنه يزيل قدميه في المنارة ونحوها، واختاره القاضي واختاره المجد وصوبه في الإنصاف، وقال لأنه أبلغ في الإعلام وهو المعمول به، لكن المذهب أنه لا يزيل قدميه لا في المنارة ولا في غير المنارة. إذن لما قال ولا يزيل قدميه أو فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها، هو يشير إلى قول ثان في المذهب، لأنه لو قال فلا يزيل قدميه وسكت لكان الكلام يشمل جميع الأحوال، لكنه نص على مسألة المنارة للخلاف فيها، فلا يزيل قدميه سواء كان على المنارة أو على غيرها. واختار بعض أصحابنا أنه إن كان في المنارة فإنه يزيل قدميه كما ذكرت. وقال ابن نصر الله ويتوجه إن كان في رأس المنارة شيء شاخص كالمنائر في عصرنا دار حولها وإلا فلا. وهذا الذي صوبه في الإنصاف مشى عليه الشيخ مرعي في دليل الطالب، فقال ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، فتبع تصويب الإنصاف والقاضي والمجد، وهي من مخالفاته في الدليل لمعتمد المذهب مع قلة ذلك، قلة وقوع هذا في دليل الطالب، فالمذهب أنه لا يزيل قدميه. قال ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. الحيعلة لفظ منحوت من حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول ينحتونها ويقولون حيعلة، أي حي على الصلاة، قول المؤذن حي على الصلاة وقوله حي على الفلاح، يعبرون تارة بالحيعلة وتارة كما عبر الأزهري وتبعه في الوجيز بالحوقلة، يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحيعلة أخذوا الحاء والياء من حي، والعين واللام من على، والحوقلة أخذوا الحاء والواو من حول، والقاف من قوة، واللام من اسم الله عز وجل، فيقول حيعلة أو حوقلة كله سواء. هنا يقول ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي في الأذان فقط، هذا في الأذان فقط وليس في الإقامة، وقال نص عليه أصحابنا هنا. وقال ابن رجب رحمه الله وظاهر كلام أصحابنا اختصاص الالتفات بالأذان، وللشافعية في الالتفات في الإقامة وجهان، والفرق بينهما هنا في الأذان والإقامة يعني أنه يلتفت في الأذان يمينا وشمالا ولا يلتفت في الإقامة، أن الأذان إعلام للغائبين فلذلك يلتفت ليحصل القصد بتبليغهم، بخلاف الإقامة فإنها إعلام للحاضرين فلا حاجة إلى التلفت فيها، ولذلك لم يشرع في الموعظة في خطب الجمع وغيرها الالتفات لأنها خطاب لمن حضر فلا معنى للالتفات فيها. وهذه من السنن التي تخفى على كثير من خطباء الجمعة، يلتفت يمينا وشمالا مع أن الأصل أن يقصد تلقاء وجهه كما سيأتينا إن شاء الله. فالسنة إذن أن يلتفت في الحيعلة يمينا وشمالا في الأذان وليس في الإقامة، ولذلك قال في تصحيح الفروع عن عدم الالتفات في الإقامة وهو الصواب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب لذكرهم ذلك في الأذان وتركهم له في الإقامة، وصححه بنصر الله في حواشيه، ونص عليه أيضا الحجاوي في الإقناع وذكره غيره. طيب، ثم فسر الشارح الالتفات فقال أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. يسن أن يلتفت يمينا حي على الصلاة في المرتين، حي على الصلاة حي على الصلاة إلى جهة اليمين، وشمالا في المرتين في حي على الفلاح إلى جهة اليسار أو إلى الشمال. وهذا الالتفات كيف هو؟ البهوتي رحمه الله يقول برأسه وعنقه وصدره. جمهور الأصحاب أطلقوا الالتفات ولم يقيدوه بالرأس والعنق والصدر كصنيع ابن خدامة في المقنع والحجاوي في الإقناع وابن النجار في المنتهى ومرعي في الغاية، كلهم يقولون يلتفت ولا يقولون الرأس والعنق والصدر، يعني لا يفسرون عند شرح بالصدر. في الفروع قال وظاهره يزيل صدره، وفي المبدع قال التفت برأسه وعنقه وصدره، لكن ظاهر المحرر كما ذكر غير واحد أنه لا يلتفت بصدره. فالبهوتي رحمه الله عندما يشرح في شرح الإقناع وفي شرح المنتهى يقول برأسه وعنقه وصدره، لكن غيره لا يذكر هذا التفصيل، ومنهم من يطلق ومنهم من ينص على أنه لا يستحب أن يلتفت بصدره. لكن على كل حال هذا الالتفات بالرأس والعنق والصدر لا يلزم منه الاستدارة، ولهذا ينصون هنا على أنه يلتفت. من يفسر فيقول برأسه وعنقه وصدره يقول ولا يزيل قدميه، وأيضا يقولون ولا يستدير. قال أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، يرفع وجهه وبصره يعني بخلاف الصلاة فإنه يكره ذلك، يرفع وجهه إلى السماء فيه كله، وكذلك في الإقامة كما في حاشية الإقناع، فيرفع وجهه وبصره في الأذان والإقامة بخلاف الصلاة، لأنه حقيقة التوحيد. قائلا بعدهما أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، وهذا يسمى التثويب من ثاب إذا رجع، لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين، قال حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم دعا إليها مرة ثانية بالتثويب. إذن التثويب هو قول المؤذن في أذان الصبح بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين، لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره، وهو مستحب، يعني لو أذن بدونهما فإن الأذان صحيح، هذا من مستحبات. قال يسن أن يقول بعد الحيعلتين في الأذان في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، فإذا يستحب أن ينبههم بهذا. ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة، يكره أن يقول الصلاة خير من النوم في غير أذان الفجر، وكذلك يكره بين الأذان والإقامة، وكذلك أيضا يكره النداء بالصلاة بعد الأذان، بعد أن ينتهي من الأذان لا ينادي بالصلاة، ويكره نداء الأمير بعد الأذان، وهو قوله الصلاة يا أمير المؤمنين، كان يفعلون بعضهم يفعلها قديما، قالوا هذا كله بدعة، وكذلك قوله قبله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك إلى آخره، فهذا مكروه. وكذلك وصل الأذان بذكر قبله أو بعده، أو أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قبله أو بعده بصوت مرتفع، هذا كله خلاف السنة، بل هو بدعة محدث، فيكره ذلك، ولأن فيه تغييرا للشعار الظاهر. لكن إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء الأذان فإنه يصلي سرا، هذا هو المستحب، وقالوا لا بأس بالنحنحة قبلهما، فهذا فيما يتعلق بالأذكار التي يلحقها بعضهم بالأذان، أو يعني إما يكون قبله أو يكون بعده، نص أصحابنا على كراهة ذلك كله. وفي الفواكه العديدة للمنقور قال نقلا عن جمع الجوامع واختار أبو العباس يعني ابن تيمية كراهة الذكر قبله، مثل قول بعض المؤذنين وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال ويتوجه ما يفعله بعض المؤذنين قبل الإقامة من التسبيح والتحميد والتكبير كذلك، وتوجه لا بأس به لينهض للصلاة وليوقظ من هو في أو ليوجز من هو في تطوع. ولم يذكر أصحابنا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان كما يفعل في زماننا، وهو بدعة محدثة، ويتوجه أن يخرج كراهيته على وجهين بناء على كراهة الذكر بعده. ثم قال: ويتقوى عند استحباب ذلك، إذ هو زيادة فضيلة لا تعلق لها بالدعاء إلى الصلاة، وإنما كره غيره لأن فاعله لا يكتفي بما شرعه صلى الله عليه وسلم من الدعاء لها، وهذا ليس من هذا القبيل. فيقول يعني أنت دعوت إلى الصلاة بالألفاظ التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فاكتفي بذلك، أما أن تزيد ذكرا آخر كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو من الأذكار بعد الأذان، فيقول: يتقوى عندي استحباب ذلك، إذ هو زيادة فضيلة لا تعلق لها بالدعاء إلى الصلاة. قال: هذا يختلف عن زيادة شيء معين في دعوة الناس إلى الصلاة. يقول: إذ هو زيادة فضيلة لا تعلق لها بالدعاء إلى الصلاة، وإنما كره غيره لأن فاعله لا يكتفي بما شرعه صلى الله عليه وسلم من الدعاء لها، وهذا ليس من هذا القبيل، ولإجماع الأمة على ذلك بعد إحداثه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لكن هذا نبهنا عليه من قبل، أن هذا الإجماع ليس إجماعا صحيحا، هو إجماع عملي متأخر، وليس مسلما أنه إجماع أصلا، يعني حتى على سبيل الاتفاق ليس مسلما، بل بعض المؤذنين لا يفعلونه. مع ذلك فحتى لو اتفقوا على فعله فليس هذا حجة شرعية، ولا يرفع الخلاف السابق، ولا يغير ما كان عليه العمل قبل هذا الإحداث، فالصواب أنه مكروه وليس من الأمور المشروعة، وهذا الاستدلال يكثر عند المتأخرين ولكنه خلاف التحقيق، فالصواب أن ذلك من البدع المحدثات وأنه مكروه مهما كان عليه عمل المتأخرين بعد ذلك. وقد ذكر السيوطي رحمه الله أن أول حدوث هذا كان في مصر، وسببه أن مسلمة بن مخلد الصحابي رضي الله عنه وهو أمير بنى منار جامع عمرو بن العاص بمصر واعتكف فيه، فسمع أصوات النواقيس عالية التي يضربها النصارى، فشكى ذلك إلى شراحيل بن عامر، فقال: إني أمد الأذان من نصف الليل إلى الفجر، فإنهم لا ينقصون إذا أذنت، ففعل. ثم لما كانت دولة أحمد بن طولون رتب جماعة يكبرون ويسبحون ويحمدون، يذكرون قصصا زهدية في هذه الأوقات، وجعل لهم أرزاقا واسعة، ومن ثم اتخذ الناس قياما مؤذنين في الليل عند المنار والتواشيح والأشياء التي تكون بالليل. فلما ولي السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أمر المؤذنين أن يعلنوا في وقت التسبيح بذكر العقيدة الأشعرية، فواظب المؤذنون على ذكرها كل ليلة إلى وقتنا هذا. فانظر إلى هذه الأشياء وتأمل السياق التاريخي لانتشار هذه المذاهب ونحوها. وأول ما أحدث التذكير للجمعة يشهدها الناس بعد 700 من الهجرة، ذكر ذلك المقريزي في خططه. وأول ما زيد الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان على المنارة في زمن السلطان المنصور حاج بن الأشرف شعبان، وذلك في شعبان سنة 791. هذا كلام السيوطي رحمه الله، وهذا بين لكن الاحتجاج بالإجماع والعمل ونحو ذلك أشياء لا تقوم بها حجة، وإن كثر ذلك وشاع عند المتأخرين. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة أنه روي عن ابن عمر أنه نزل الكوفة في بعض الأحياء فنودي بالصبح في مسجد أولئك الحي، فخرج إليهم ليصلي معهم، فلما ثوبوا قال: أليس قد نودي للصلاة؟ قالوا: بلى. قال: فما يقول هذا؟ قالوا: إن هذا شيء يصنعونه عند ضوء الصبح إذا أضاء لهم. فقال: إن هؤلاء قد ابتدعوا، لا نصلي معهم. فانصرف إلى منزله فصلى فيه. قال: رواه سعيد. وعن أبي العلية قال: كنا مع ابن عمر في سفر، فنزلنا بذي المجاز على ماء لبعض العرب، فحضرت الصلاة، فأذن مؤذن ابن عمر ثم أقام الصلاة، فقام رجل فعلى على رحل من رحالات القوم، ثم نادى بأعلى صوته: الصلاة يا أهل الماء، الصلاة. فجعل ابن عمر يسبح في صلاته حتى إذا قضيت الصلاة قال ابن عمر: من الصائح بالصلاة؟ قالوا: أبو عامر يا أبا عبد الرحمن. فقال له ابن عمر: لا صليت ولا تليت، أي شياطينك أمرك بهذا؟ أما كان في الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والصالحين ما أغنى عن بدعتك هذه؟ إن الناس لا يحدثون بدعة وإن رأوها حسنة إلا أماتوا سنة. فقال رجل من القوم: إنه ما أراد إلا خيرا يا أبا عبد الرحمن. انظر، هذه يعني آثار مهمة جدا في مسائل البدع. فقال ابن عمر: لو أراد خيرا ما رغب بنفسه عن سنة نبيه والصالحين من عباده. قال الشيخ: رواه ابن بطة في جزء صنفه في الرد على من صاح عند الأذان الصلاة الإقامة. قال: وعن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر فقال: اخرج بنا فإن هذه بدعة. رواه أبو داود في سننه. وعن مجاهد قال: لما قدم عمر مكة فأذن أبو محذورة ثم أتى عمر فقال الصلاة يا أمير المؤمنين، حي على الصلاة حي على الفلاح. قال عمر: أما كان في دعائك الذي دعوتنا إليه أولا ما كفاك حتى تأتينا ببدعة تحدثها لنا؟ راه سعيد وابن بطة. وذكر الشيخ كما أشرنا أن ابن بطة له جزء صنفه في الرد على من صاح عند الأذان الصلاة الإقامة. الشيخ يقول بعد هذا شيخ الإسلام: وهذا كله إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول، فإن لم يكن الإمام أو البعيد من الجيران قد سمع النداء الأول فلا ينبغي أن يكره تنبيهه، لما تقدم عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الفجر بعد الأذان، فقيل إنه نائم فقال الصلاة خير من النوم. قال ابن عقيل: فإن تأخر الإمام الأعظم أو إمام الحي أو أماثل الجيران فلا بأس أن يمضي إليه منبه يقول له قد حضرت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصده بلال ليؤذنه بالصلاة وهو مريض، فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. وذكر احتمال أن نداء الأمراء ليس بدعة لأنه فعل على عهد معاوية رضي الله عنه، فأما قصد الإمام لاستئذانه في الإقامة فلا بأس به، لأن بلال كان يجيء للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الإقامة لأن الإمام أملك بالإقامة. انتهى كلام الشيخ رضي الله عنه. وقال الحجاوي في الإقناع، وكذلك ذكره مرعي في الغاية: ما يفعله المؤذنون قبل فجر وكذا يوم جمعة وليلتها من تسبيح وتهليل ونشيد ورفع صوت بدعاء أو قراءة فمن البدع المكروهة، لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه، وليس له أصل في مكان على عهدهم يرد إليه. هذا ضابط في البدع، يعني لا يلزم أن يكون الشيء بدعا لمجرد عدم وجوده في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فإن وجد له أصل يرد إليه فإنه يكون مشروعا. لكن هنا يقول ليس ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه لم ينقل عنهم، وأيضا ليس له أصل يمكن أن يرد إليه. ولم يقل باستحبابه أحد من العلماء، ثم قال: ولا يعلق استحقاق الرزق به لأنه إعانة على بدعة، ولا يفعله لو شرطه واقف. بل قال ابن الجوزي: وكل ذلك من المنكرات يمنع الناس من نومهم ويخبط على المتهجدين قراءتهم، وهو كما قال. قال الشيخ البوطي رحمه الله هنا: وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، يعني بلا تثنية في الجملة، وإلا فهو يكرر قد قامت الصلاة مرتين، يعني بلا تثنية في كل جملة وإن كان بعضها مثنى. فإن قال قائل إن في الإقامة أولا وآخرا التكبير مثنى، الله أكبر الله أكبر، وفي الآخر الله أكبر الله أكبر، فالجواب أنها بالنسبة إلى الأذان إفراد، لأنك تقول الله أكبر 4 مرات وتقولها مرتين في أول الإقامة. والحاصل أن الإقامة بلا تثنية وهي 11 جملة، وهذا معنى ما في الصحيحين: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. 11 جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتها لأن ذلك أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو فعل أبي محذورة وعليه عمل أهل مكة. لكن المستحب هنا إقامة بلال كما ذكرنا ذلك أيضا في الأذان. قال: يحضرها أي يسرع فيها ويقف عند كل جملة كالأذان. وهذه من السنن المهمة في الإقامة، أنت تسرع فيها نعم، ولكنك تقف عند كل جملة كذلك. ثم إنه يستحب أن يردد الإنسان الإقامة خلف المقيم، ويستحب للمقيم نفسه أن يردد خلف نفسه كما سيأتي بيان. قال: ويقيم من أذن استحبابا، يقيم الذي أذن استحبابا، هذا هو الأولى، أن من أذن فهو يقيم، كما جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة. ولهذا عن زياد بن الحارث الصدائي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني فأذنت، فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. فهذه السنة أن المؤذن يقيم، هذا استحبابا. ولولا أن السنة أن يتلاهما الأذان والإقامة رجل واحد لم يمنع المؤذن الراتب من حقه وهو الإقامة، بلال رضي الله عنه، ومع ذلك فإن الذي أذن هو الذي أقام. فإن أذن غير المؤذن الراتب فإما أن يقيم من أذن كما فعل زياد في هذا الحديث، أو يعيد الراتب الأذان كما صنع أبو محذور. لهذا قال: فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذور، هذا هو المستحب. ولهذا قال في الإنصاف استحبابا. لكن ما حكم أن يؤذن قبل الراتب؟ الحكم أنه يحرم أن يؤذن غير الراتب إلا بإذنه، إلا أن يخاف فوت وقت التأذين، هكذا قال أصحابنا. قال: ومتى جاء وقد أذن قبله أعاد استحبابه. وبهذا يعلم صحة الأذان مع الحرمة، وإلا لأوجب الإعادة. ويحتمل أن عدم وجوب الإعادة لسقوط فرض الكفاية بغير ذلك الأذان المحرم كما قال الشيخ عثمان. ف فيحرم أن يؤذن قبل الإمام الراتب إلا بإذنه، إلا أن يخاف فوت وقت التأذين، ومتى جاء وقد أذن غيره قبله فإن المؤذن الراتب يعيد على سبيل الاستحباب. والفرق بين ما هنا وبين الصلاة قبل الإمام الراتب حيث حكموا هنالك بالبطلان كما سيأتينا، أن مقصود الأذان هو الإعلان، وقد حصل بهذا الأذان الإعلان، والحرمة جهتها منفكة من حيث الافتيات على المؤذن الراتب، بخلاف سبق الإمام الراتب بالصلاة ففيه نهي خاص به، وفيه تفويت لمقصود الجماعة وهو الائتلاف ووحدة الكلمة، حيث إن ذلك يغر صدر الإمام وفيه تعد عليه في سلطانه، وفيه خروج من ولايته الخاصة على مسجده وبيته، وهذا يخالف مقصود الجماعة. وهذا الفرق يعني أقوله على سبيل التفقه ولم أرى من أشار إليه. وقالوا أيضا هنا إن وقت الإقامة إلى الإمام، فلا يقيم المؤذن الصلاة إلا بإذن الإمام، ووقت الأذان إلى المؤذن فهو الذي يؤذن إذا دخل الوقت وإن لم يأذن الإمام في ذلك. هذه أيضا من الأمور المهمة هنا، أن وقت الإقامة إلى الإمام ووقت المؤذن ووقت الأذان إلى المؤذن. لكن لو أقام بلا إذن الإمام صح إن لم ينهه الإمام، وصرح بهذا بعض الشافعي. طيب، يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك: فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، قاله في المبدع، وهذا دل على الصحة كما ذكرنا صحة الأذان، وإلا لأوجبوا الإعادة هنا. قال: في مكانه، يقيم من أذن في مكانه إن سهل. وهذه هي السنة التي استحبها أصحابنا هنا، أنه يقيم في مكانه، وهو من مفردات المذهب. وقال في الإنصاف وقال في النصيحة: السنة أن يؤذن بالمنارة أو أن يؤذن بالمنارة ويقيم أسفل. قال في الإنصاف: وهو الصواب عليه العمل في جميع الأمصار والأعصار. ونقل جعفر بن محمد: يستحب ذلك ليلحق آمين مع الإمام، لأنه لو أقام في المنارة فسيتأخر عن الإمام يعني إلى أن يصل إلى مكانه في الصف. لكن المذهب أنه يستحب أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد حتى لو كان في المنارة، فإذا أذن في مكان يستحب أن يقيم فيه وليس في الموضع الذي يصلي فيه. وهذا طبعا في السابق يعني له محل، أما الآن فعادة الناس يؤذنون ويقيمون في المسجد. واحتج الإمام أحمد رحمه الله بأن بلال قال للنبي، بأن بلال رضي الله عنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين، رواه أحمد وأبو داود. قال إسحاق بن رهويه: وكذلك أبو هريرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأئمتهم. فما وجه الاستدلال؟ يقولون: لو كانت الإقامة موضع الصلاة يعني داخل المسجد لم يخشوا أن يسبقوا بآمين، فكونه يقول لا تسبقني بآمين معناه أنه أقام خارج المسجد في موضع الأذان، فعلم أن الإقامة كانت حيث يسمعها الغائبون عن المسجد، إما موضع الأذان أو قريبا منه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة. كونه يقول إذا سمعتم فامشوا، إذا سمعتم الإقامة فامشوا، معناه أن الإقامة يسمعها من كان خارج المسجد. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة، ولأن الإقامة كالأذان يعني أحد النداءين، فاستحب أن يسمعها الغائبون كما أن الأذان يستحب أن يسمعه الغائبون، والمقصود بها إعلام الناس بفعل الصلاة سواء كان هؤلاء في المسجد أو خارج المسجد. ولهذا رتبوا على ذلك أحكاما، أنه إذا سمع الإقامة ولو كان في بيته فإنه لا يتطوع حيث أراد الصلاة في هذا المسجد. لكن إن شق الأمر بأن يقيم في مكانه يعني شقت الإقامة في موضع الأذان، فإنه لا بأس أن يقيم في موضع الصلاة. لو كان الأذان في المنارة أو في موضع بعيد من المسجد فإنه يقيم قريبا من المسجد أو داخل المسجد بحيث يعلم الغائبين أيضا. وعن عبد الله بن شقيق قال: الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، وقال هي السنة. فلذلك يعني لهذه الأدلة استحب الإمام أحمد أن يقيم من أذن في مكانه، وبهذا يعلم أنه لا بأس أن يقيم الناس في المكبرات الصوت، يعني في بعض الأماكن، وكان هذا قد انتشر في مصر في فترة من الفترات. قالوا: المستحب في الإقامة أن تكون بغير مكبر صوت، وصاروا ينكرون على من يقيم في مكبر الصوت ويشنعون عليه وأنت تأتي ببدعة وكذا، وهذا غلط. ما ذكرناه من أدلة يدل على أن الإقامة يسمعها الناس الذين في خارج المسجد، فالإقامة كالأذان تكون في مكبر الصوت لا فرق بينهما، وتكون في المنارة لا فرق بينهما. ويقيم من أذن استحبابا في مكانه، أي يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل، لأنه أبلغ في الإعلام. فإن شق كان أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. يعني فالأذان منوط بنظر المؤذن، لا يحتاج فيه إلى مراجعة لأنه لبيان الوقت، ف فيتعلق بنظر المؤذن هو الذي يرصد الوقت ودخوله، بخلاف الإقامة لأنها منوطة بنظر الإمام، وذلك لأن الإقامة قيام إلى الصلاة، فالإمام هو الذي يشير بذلك أن الصلاة قد حضر وقتها. وسيأتينا إن شاء الله بيان ذلك بالتفصيل عندما نتكلم على أنه لا يجوز أن يسبق الإمام الراتب بالصلاة إلا بإذنه أو عذره. فإن أقيمت بغير إشارته أجزأت، لكن هذا على خلاف المستحب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط صحة الأذان، فقال: ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا، لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به، فلابد أن يكون الأذان على الترتيب المذكور المعروف هذا، وأن يكون متواليا عرفا، ومرد هذا إلى العرف بأن لا يكون بين ألفاظه فصل طويل عرفا، لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك. قال: فإن نكسه لم يعتد به، يعني فإن نكس الأذان وكذلك الإقامة بأن قدم بعض الجمع على بعض، يعني لم يأتي به على الترتيب الذي عهد، فإنه لا يعتد به، لا يصح. ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة، يعني لا تشترط، ليست معتبرة شرعا، يعني ليست شرطا لصحة الإقامة، ليست الموالاة هنا بين الإقامة والصلاة شرطا لصحة الإقامة. ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيه، المعتبر هو أن يقيم عندما يريد الدخول، لكن قد يحصل شيء، قد يتكلم، هو يسوي الصف، يسن أن يسوي الصف كما سيأتينا إن شاء الله، ولا بأس أن يخاطب أحدا من المأمومين أو أن يحصل له عارض، فكل هذا لا إشكال، لا يعيد معه الإقامة إذا حصل ذلك. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه جنب بعد إقامة الصلاة ذهب واغتسل ولم يعد المؤذن الإقامة، مع أن هذا يأخذ وقتا عادة، يعني يخرج من المسجد ويذهب إلى مكان يغتسل فيه ثم يعود مرة ثانية ولم يعد الإقامة بعد ذلك. فلهذا قال: ويجوز الكلام، يعني ابن فيروز يقول: فلو عبر بالفاء الدالة على التفريع لكان أصوب، يعني فيجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة، لكن يأتينا إن شاء الله بعد عدة مسائل أنه يبطلهما فصل كثير وكلام يسير محرم. يجوز الكلام بين الأذان وأيضا يجوز بعد الإقامة قبل الصلاة. ثم قال: ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل. لا يصح الأذان إلا أولا أن يكون منويا، شرط الأول ولم يذكره المؤلف هنا، لكنهم ذكروا في غير هذا الموضع أن يكون منويا، وذكروا في المنتهى وغيره، وأن يكون من واحد ذكر عدل، فلا يصح أن يؤذن أكثر من واحد أذانا واحدا. فلو أتى واحد ببعض ألفاظ الأذان ثم كمله آخر لم يعتد به كالصلاة، لابد أن تكون من واحد، قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه، حتى لو كان ذلك لعذر بأن مات المؤذن أو أغمي عليه أو نحو ذلك، فإنه لا يكمله الثاني بل يؤذن مرة ثانية يبتدئه ويؤذن أذانا كاملا، فلا يصح إلا من واحد ذكر عدل، أي لابد أن يكون المؤذن ذكرا، وخرج بذلك الخنثى والمرأة، فلا يجزئ أذان خنثى ولا أذان امرأة، لأن رفع المرأة صوتها منهي عنه، فيخرج الأذان عن كونه قربة. لهذا قالوا إنه لابد أن يكون المؤذن، يشترط يعني أن يكون المؤذن ذكرا، فلا يعتد بأذان امرأة وخنثى، ولا يصح، فلا يشرع الأذان ولا تشرع الإقامة للنساء، وسواء صلت المرأة منفردة أو أمت النساء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على النساء أذان ولا إقامة، وقال إسحاق: مضت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة في حضر ولا سفر، وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة، وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه. ولأن التأذين إنما شرع في الأصل بصوت عال، يعني ذكرنا أنه يستحب أن يكون مؤذن صيتا، والمقصود به الإعلام، والمرأة ليست أهلا لرفع الصوت، فإن صوت المرأة يخشى منه الفتنة، ولهذا لا ترفع صوتها بالتلبية، إذا استحب للرجال، يعني يستحب للرجل أن يرفع صوته بالتلبية يصوت بها الرجل، ولكن تخفيها المرأة، فكل ما كان من باب الإعلام وما كان فيه صوت مرتفع فليس مستحبا للنساء. ولأن الأذان أيضا مشروع في الأصل لصلاة الجماعة، والنساء لسنا من أهل الجماعات، ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أم ورقة أن تأم أهل دارها جعل لها مؤذنا من الرجال، فحينئذ يقال إنه لا يستحب للمرأة ولا يشرع لها ذلك، بل هو مكروه في حقها. طيب، إذا أذنت لا يعتد بأذانها، يعني لأن المؤذن يشترط فيه أن يكون ذكرا، فلا يعتد بأذان المرأة. قال جماعة من أصحابنا: ولا يصح، يعني لا يسقط به فرض الكفاية ولا يصح، وظاهر كلام جماعة من أصحابنا صحته، لأن الكراهة لا تمنع الصحة، لكن قال الشيخ منصور: فيتوجه على هذا بقاء فرض الكفاية، لأنه لم يفعله من هو فرض عليه، والمذهب أنه لا يصح. طيب، يقول: إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا، هنا سبق أن نبهنا على أن العدالة إما أن تكون عدالة ظاهرة وباطنة فهذا مستحب، أو عدالة ظاهرة فهذا شرط لصحة الأذان، يعني لابد أن يكون المؤذن عدلا ولو ظاهرا، فيصح إذن من الفاسق المستور فسقه الذي لا يعلم أنه فاسق، قال في الشرح الكبير من غير خلاف علمناه. لكن يلزم من العدالة أن يكون مسلما عاقلا، لأن غير المسلم لا يوصف بالعدالة وغير العاقل كذلك، فقوله عدل دخل فيه أن يكون مسلما عاقلا عدل ولو ظاهرا. فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، هذا تصريح من الشارح رحمه الله بما فهم من كلام الماتن أنه لابد أن يكون المؤذن عدلا، وهذا جعله الشارح صفة لما ذكره واحد ذكر من واحد ذكر العدل، فصرح بمفهوم ما ذكره هو والماتن فقال فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يعتد به، هذا جواب لو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يعتد به، أو أذنت امرأة أو خنثى، إذا أذنت امرأة لم يعتد بأذانها ولا يصح، أو خنثى فيكرهان الإذان والإقامة يكرهان للخناثة وللنساء ولا يسقط بهما فرض الكفاية حتى لو كان بلا رفع صوت. الخلوتي يقول أما إن كان بلا رفع صوت فظاهر، وأما إن كان مع رفع صوت فإن لم يكن بحضرة أجنبي فواضح أيضا، وإن كان بحضرته فقياس ما يأتي في النكاح أنه حرام لا مكروه فقط. أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق، يعني احنا اشترطنا أن يكون عدلا أي عدلا ظاهرا، فلو كان ظاهر الفسق فإنه أيضا لا يعتد بأذانه، لم يعتد به، وكذلك الكافر من باب أولى، ولأن الكافر ليس من أهل النية. والفسق هو فعل الكبيرة أو الإكثار من الصغيرة، والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كما سيأتي بيانه بعد ذلك مفصلا إن شاء الله. قال أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به، المراد بالخنثى هنا الخنثى المشكل وليس الخنثى المتضح الذكورية. قال ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى، يصح الأذان لو كان ملحنا أو كان ملحونا، لكن ذلك مكروه، يقال لحن في قراءته إذا طرب بها، قوله هنا ملحنا يعني مطربا به، لحن في قراءته إذا طرب بها وغرد كقراءة الألحان. وأما اللحن بالفتح فهو الفطنة والفهم لما لا يفطن له غيره، ومنه الحديث لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض يعني أفطن لها، قال الجوهري واللحن بالتحريك الفطنة، وقال أبو زيد لحنت له ألحن لحنا إذا قلت قولا يفهمه عنك ويخفى على غيره، ولحنه هو عني بكسر الحاء أي فهمه، وألحنته إياه ولحنت الناس فاطنتهم. قال مالك بن أسماء الفزاري وحديث ألذه هو مما ينعت الناعتون يوزن وزن منطق رائع وتلحن أحيانا، وخير الحديث ما كان لحنه، يريد أنها تتكلم بشيء وتريد غيره وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته، وذلك من فطنتها وذكائها، وقد قال الله عز وجل ولا تعرفنهم في لحن القول يعني في فحواه ومعناه. فهذا اللحن، وأيضا اللحن يطلق على الخطأ في الإعراب والتلحين والتخطئة، فالمراد هنا بقوله ملحنا أي مطربا به، والمراد التغني بحيث يؤدي إلى تغير كلمات الأذان وكيفياتها بالحركات والسكنات ونقص بعض الحروف وزيادة بعض الحروف والتمطيط في المد وغير ذلك مما تسمعونه من بعض المؤذنين حين يلحنون الأذان، فهذا مكروه. كذلك لو كان ملحونا، قال أو كان ملحونا أي لحنا لا يحيل المعنى، لحنا لا يحيل المعنى، يقول الشارح في تفسير الملحون اللي هو يصح لحنا لا يحيل المعنى، لأن ذلك لا يمنع إجزاء القراءة في الصلاة، فكذلك أيضا الأذان من باب أولى. ويكرهان ومن ذي لثغة فاحشة، اللثغة حبسة في اللسان تصير بها الحروف تتغير إلى حروف أخرى أحيانا، كالراء تصير لاما أو غينا والسين تصير ثاء ونحو ذلك، فهذه اللثغة إذا كانت فاحشة فإنها مكروهة ما لم تحل المعنى، وأما إذا لم تفحش فلا كراهة فيها. إذن اللحن إذا كان يحيل المعنى وكذلك اللثغة إذا كانت تحيل المعنى فإن الأذان يبطل بها، قال وبطل إن أحيل المعنى يعني باللحن أو اللثغة، وأما إذا لم تحل المعنى فإنه مكروه، وإذا لم تكن فاحشة فإنه لا كراهة فيها، والفاحشة هي المجاوزة للحد. طيب بطل إن أحيل المعنى، يعني مثلا لو قال الله أكبر مد الهمزة أو مد همزة الله الله، أو زاد واوا الله وأكبر، أو كذلك مد الباء أكبر جمع كبر وهو الطبل الكبير، فكل هذا يحيل المعنى ويبطل به الأذان. وأما الذي لا يحيل المعنى فأن يقول مثلا حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة، وهكذا تسمع بعض المؤذنين يقول هكذا: حي على الصلاة وحي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. هذا يعني المعنى فيه لم يحل عن وجهه، وإن كان هناك خطأ واضح في الإعراب، لكن المعنى باق على ما هو عليه. قال: ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ. فيصح أذان المميز ويجزئ، لأن صلاته صحيحة فكذلك يكون أذانه صحيحا. والمميز عرفنا أنه من تم له 7 سنين. وظاهر إطلاقهم هنا في الصحة أنه يعتمد، يعني إذا صح أذان المميز فإنه يعتمد في وقت الصلاة والصيام ويسقط به الفرض. هذا ما يفهم من كلامهم هنا. لكن شيخ الإسلام في الاختيارات يقول: الأشبه أن الأذان الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا، ولا يسقط الفرض ولا يعتمد في العبادات. وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصري ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان والصحيح جواز. قال المؤلف: ويبطلهما، أي الأذان والإقامة، فصل كثير، بسكوت أو كلام ولو مباحا. وكلام يسير محرم كقذف، وكره اليسير غيره، يعني من كلام وكذلك السكوت اليسير بلا حاجة. إذن عرفنا أن الأذان لابد أن يكون مرتبا وأن يكون متواليا، فإن نكسه لم يصح. وإن فرق بينه بسكوت طويل ولو كان بنوم أو إغماء أو جنون أو نحو ذلك فإنه أيضا لا يصح. وكذلك لو فرق بينه بكلام كثير لم يعتد به لفوات الموالاة. وكذلك لو فرق بينه بكلام محرم ولو كان يسيرا، يعني كان يسب أو يقذف أو يغتاب أو نحو ذلك وهو يؤذن، وكلمة واحدة فيها سب، الكلام ليس كثيرا ولكن هذا يبطل الأذان. وكذلك لو ارتد في أثناء الأذان والعياذ بالله لم يعتد بأذانه. ويكره في الأذان السكوت اليسير بلا حاجة، ويكره فيه أيضا الكلام المباح اليسير بلا حاجة. فأما إن كان لحاجة فإنه لا كراهة، لأن سليمان بن صرد وكان من الصحابة كان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه. في الإقناع قال: كإقامة ولو لحاجة، يعني فيكره فيها السكوت اليسير والكلام ولو كان لحاجة. قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ قال: نعم. قلت: يتكلم في الإقامة؟ قال: لا، ولأن الإقامة يستحب حضرها. لكن ظاهر ما قدمه في الإنصاف وقدمه غيره وهو ظاهر الفروع أيضا أن الإقامة كالأذان، وهو ظاهر المنتهى، فيكون هذا من مخالفات الإقناع للمنتهى. قالوا: وله رد السلام فيهما ولا يجب، لأن ابتداءه غير مسنون، لكنه لو رد فلا كراهة أيضا. ثم قال الشارح رحمه الله: ولا يجزي الأذان قبل الوقت. وهذا يكون في الدرس القادم إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.